الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى قصة الحديبية. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة، فذكر منهن عمرة الحديبية، وكان معهما بين 1300 و1500. فلما كان بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره، أحرم منها بعمرة، وبعث بين يديه عينا له يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عيينة فقال: إن قريشا جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت، لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امضوا على اسم الله. رواه البخاري. حتى إذا كانوا بعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم أو بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يطلب نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: خلأت القصواء، خلأت القصواء. القصواء اسم الناقة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت به، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية. رواه البخاري. فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه، فدعا عثمان بن عفان فأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم أن لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا، وادعهم إلى الإسلام. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة، فثار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة، فبايعوه على ألا يفروا، يعني استعدوا للقتال. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان ابن عفان. رواه البخاري. وكان عمر آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة تحت الشجرة، فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس، وكان معقل بن يسار آخذا بغصنها يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. فبينما هم كذلك، إذ جاء بديل ابن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهام، فقال: إني تركت كعب بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية، معهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن الله أمره. قال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إني قد جئتكم من عندي هذا الرجل، وسمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم. فقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فقال عروة بن مسعود الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، ودعوني آتيه. فقال: ائته. فأتاه فجعل يكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه. إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، رواه البخاري. فجاء سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا علي بن أبي طالب فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك منا رجل، وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فكتب. فقال سهيل: إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد ما أقاضيك عليه أن ترده علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. فقال: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. فقال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، الآن ترون، ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. قال عمر الخطاب: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل، عدو على الباطل؟ قال: بلى. قال: قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. قلت: أولست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به قال: بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، رواه البخاري ومسلم. فلما فرغ من قضية الكتاب ورجع أبو جندل مع أبيه، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ أخرج إليهم ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حليقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا. ثم جاءه نسوة مؤمنات، أي من عند الكفار، فررنا بدينهن. فما حكم هؤلاء النسوة؟ يرجعن أو لا يرجعن؟ فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، الله عليم حكيم. فطلق عمر رضي الله عنه يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، رواه البخاري. فالحكم ينطبق على الرجال فقط ولا ينطبق على من فر من النساء المؤمنات. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين، ثم تفلت منهم أبو بصير فخرج إلى سيف البحر، ويتفلت منهم أبو جندل فلحق به، فلا يخرج من قريش رجلا قد أسلم إلا لحق بهما حتى اجتمعت منهم عصابة. فوالله لا يسمعون بعير لقريش خرجت من الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. هؤلاء خارجون عن حكم الدولة الإسلامية، ليس لنا بهم شأن، لو جاءوا عندنا سلمناهم إليهم، لكن هؤلاء ليسوا تحت طائلة القانون. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن، فألغي رد المسلمين إلى المشركين. فأنزل الله عز وجل هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، رواه البخاري. وفي هذه الغزوة أصابهم ليلة مطر، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، رواه البخاري ومسلم. وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب 10 سنين، وأن يأمن الناس بعضهم من بعض، وأن يرجع عنهم عامه ذلك حتى إذا كان العام المقبل قدمها، وخلوا بينه وبين مكة فأقام بها 3، وأن لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب، وأن بيننا وبينك عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. فقالوا يا رسول الله نعطيهم هذا؟ فقال من أتاهم منا فأبعده الله، ومن أتانا منهم فرددناه إليهم جعل الله له فرجا ومخرجا، رواه أحمد وأبو داود. ماذا نستفيد من هذه القصة، قصة الحديبية، من أحكام؟ الحكم الأول الاعتمار، اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، فإنه خرج إليهم في ذي القعدة. ثانيا أو الحكم الثاني الإحرام بالعمرة من الميقات، كما أن الإحرام بالحج كذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم بهما من ذي الحليفة. الثالث سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران. الرابع إشعار الهدي سنة لا مثلة، يعني جرح السنام الجمل لجعله يعني علامة عليه، هذا سنة. الخامس بعث أمير الجيش العيون أمامه نحو العدو. الحكم السادس الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عيينة الخزاعي العين للمسلمين كان كافرا إذ ذاك. السابع استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي، واستطابة لنفوسهم، وأمنا لعتبهم، وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالا لأمر الله في قوله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر، وقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله وأمرهم شورى بينهم. الثامن جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر به. التاسع أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه. العاشر أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية. قال الشافعي رحمه الله بعضها بعض منطقة الحديبية من الحل وبعضها من الحرم. وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي داخل حدود الحرم وهو مقيم في الحل، وفي هذا بعض العلماء قال دليل على أن مضاعفة الصلاة إلى 100,000 ضعف تتعلق بجميع الحرم، وأن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة في غيره إنما هو كقوله سبحانه وتعالى فلا يقرب المسجد الحرام، وقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وكان الإسراء من خارج المصلى المكان الذي يصلى فيه، مع أن هذا فيه نظر والله أعلم. الحادي عشر أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. الثاني عشر أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل والحرم، المحصر هو الذي منع عن إتمام النسك. الثالث عشر والأخير أن المحصر أو المحصر لا يجب عليه القضاء لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالنحر والحلق ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء، والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الإحصار، فإنهم كانوا في عمرة الإحصار ما بين 1,300 و1,500 وكانوا في عمرة القضية دون ذلك، وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأنها العمرة التي قاضاهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الدرس القادم إن شاء الله غزوة الغابة وغزوة خيبر، هذا ما سنعلمه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.